فضيلة الشيخ، يذكر العلماء في كتب الفقه وغيرها المعصوم، فالسؤال: أليس عند الإطلاق يكون المعصوم هو المسلم ولا يدخل فيها غيره كالمعاهد والمستأمن؟ نأمل الشرع. المعاهد والمستأمن معصوم الدم، من قتل معاهدا، في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره رائحة الجنة، فالمعاهد معصوم الدم بموجب العهد والأمان الذي أخذه من المسلمين. نعم.